يعني لا يستوي من علم أن هذا حرام وفعله مع من لم يعلم أن هذا حرام وفعله. فإذا قامت حجة الله سبحانه وتعالى عليك بالعلم والهدى من الوحيين الشريفين فعليك أن تعمل بما علمت، وإلا فلو تيسرت على انتهاك حدود الله سبحانه وتعالى وارتكاب المعاصي وأنت تعلم فالتوبيخ في حقيقة يكون أشد، لأن من يأتي المعصية عن علم وليس كمن يعني يأتيها على جهله. لا تكونوا الله والرسول وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، دليل على أن ذنب العالم بالخطيئة أعظم منه من غيره، لأن المعنى وأنتم تعلمون تبع كذلك ووغاله. قال الرازي: ثم إنه لما كان الداعي إلى الإقدام على الخيانة هو حب الأموال والأولاد، ما الذي يعني ما الذي يدفع الناس يعني كي يسوغوا ما يرتكبونه من معاصي إلى ذلك؟ الخوف على الأولاد والأهل. ما الذي يدفع المرتشي إلى الرشوة؟ يريد أن يرضي زوجته وينفق على أولاده. ما الذي يدفع الكذاب الكذب؟ أيضا الأهل، حب الأهل والأموال والأولاد. ما الذي يدفع إلى اقتحام الشبهات وتعاطي الشبهات؟ ما الذي يعني يزين للناس هذه الخيانة التي نهي عنها في هذه الآية؟ هو حب الأولاد وحب الأموال. فلما كان الداعي إلى الإقدام على خيانة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو حب الأموال والأولاد، نبه تعالى أنه يجب على العاقل أن يحترز عن المضارة المتولدة من ذلك الحب، فرب عدو يلبس ثياب الصديق. قال عز وجل: واعلموا، يعني لا تكونوا الله ورسوله وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فتنة يعني لحنة يعني لحنة من الله سبحانه وتعالى ليبلوكم، لأننا في الدنيا يعني في دار الابتلاء في دار الامتحان، الأخيرة هي دار ظهور النتائج. فقد يخفى علينا حقيقة ما نفعله أو عاقبة ما نفعله من أعمال، لأننا ما زلنا في دار الابتلاء والامتحان، ولذلك الله سبحانه وتعالى يختبرنا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، اختبار وامتحان. واضح ذلك كلمة فتنة مأخوذة من إيه أصلا؟ من اللغة. يقال هذا دينار فتيم، دينار فتيم يعني دينار محروق محروق، وذلك أن الإيه أنه إذا استخرج خام الذهب طبعا يكون مختلطا بفوائد كثيرة جدا، ولذلك أحيانا في بعض الأماكن قد يوجد يعرفون أن موجود ذهب لكن تصنيع الذهب وتنشئة المخزنات يكلف أكثر من قيمة الذهب، فلذلك يعرضون عن محاولة استخراج الذهب منه. واضح؟ فإذا المعدن الخام الذي تخالطه الشوائب إذا أردنا أن نستفيد منه ونستخرج منه الذهب ماذا نفعل؟ نسكبه في الفرن يصهر فيتميز، فأما الزبد فيذهب يفاء، وأما ما ينفع الناس فينكتوا في الأرض. واضح؟ فهذه العملية عملية صهر الذهب كيف نقلصه من الشوائب، هذه تسمى عملية الفتن. الفتن هو صهر الذهب الخام كي يعني يختلف عن الذهب وخالف عن الشوائب التي تخالطه. فمن ثم أخذ كلمة الفتنة في الشرق، بمعنى إيه؟ أن كما قالوا في الإمام أحمد: إن أحمد أدخل الكير فقرأ بذهبا أحمر. إن الإمام أحمد أدخل الكير بالفتنة التي كانت في رحلة القول بسلف القرآن كما هو معروف، فقرأ بذهبا أحمر، يعني ما زادته الفتنة إلا طلابة وإيمانا وثباتا. فالفتنة يعني هي اختبار كذلك في الفرن الذي يميز الله به الخبيث من من الطيب. فكل ما يعرض له الانسان من بلاء من اجل اختباره وامتحانه فهو فتنه. فحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون دون ان يبتلوا ويمتحنوا. ولذلك من هذه الفتنه من هذه الفتن الاموال والاولاد، حب المال وحب الولد فتنه، بمعنى ان العداوه عداوتان، هناك عداوه ظاهره وهناك عداوه باطنه. عداوة ظاهرة الشخص الذي يعني يكافحك العداوة ويظهر لك من العداوة عدو الكافح فأنت تعرفه. هناك عدو أخطر وهو شخص تحبه لكنه يكتنك بمعنى أنه بسبب حبه يصرفك عن حب الله ورسوله ويوقعك في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن ثم يعني يفسد عليك دينك. فيلتقي في النهاية وفي من حيث العاقبة والنتيجة التي تترتب على محبته يلتقي مع إيه؟ مع العدو، لأن هذا يؤذيك وهذا أيضا يؤذيك في دينك. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال واعلموا، انتبهوا كيف جيدة لكلمة واعلموا. الكلمة واعلموا هي دليل الاشتعار الذي يرفعه الناس دائما، اعرف عدوك. الإنسان ممكن يكون له عدو شديد الإيذاء له وهو لا ينتبه لعداوته، فلذلك يكون أخطر كحال المنافقين لا تعلمونهم الله يعلمهم. فلذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى منه، لأن العدو الخفي أشد في نكايته من العدو الظاهر، لأن العدو الظاهر أنت تستخيه وتحذر منه. وكعداوة الأهل والأولاد للإنسان من حيث إفساد دينه عليه، فلذلك الله سبحانه وتعالى نبه أن كثير من الناس لا يصلون أو لا يتفطنون لهذه العداوة. ولذلك سجرة الآية بقوله إيه؟ واعلموا، اعلموا أن كثير من الناس لا يعلمون ولا يستحضرون أن الأموال والأولاد فتنة. واضح؟ واعلموا، فهذا من باب إيه؟ اعرف عدوك. كثير من الناس يتمادون في طاعة إبليس وهم لا يشعرون أنهم جنود لإبليس ومطيعون لإبليس، مع أن الله سبحانه وتعالى لخفاء هذه العداوة أنها إبليس نحن لا نراه أمامنا، عدو يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فجاءت شكل مثل هذا العدو، يعني انت نتخيل معلش نضرب مثال، سمعنا كثير عن الصورة وخرافة تقية الإفساء مثلا. تخيل انت مثلا لو في حرب بين المسلمين واليهود وفعلا كانت هناك حقيقة جدلا يعني ان واحد لو لابس تقية الإفساء هذه يختفي، ترى اي نكاية يمكن ان هذا الذي يختفي يمكن ان يخلصها في اليهود، يدخل في السجن دون ان يروه ويفعل ما يفعل في اليهود عنهم الله وغير من اعداء الدين والعكس. فالشاهد يعني ليه النكايه تكون شديده؟ لم يستطيعوا ان يصلوا اليه، خفي غير ظاهر. واضح؟ فاحنا استحضر انت بقى ان العدو الخفي ده ليس لابس تقيت اخفى، هو الله سبحانه وتعالى حكم وقضى سبحانه وتعالى ان إيه؟ انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. انظر بقى يعني ابليس وجنوده الى اي مدى يستطيعون ان يوقعوا الاذى بالانسان. فمن رحمه الله سبحانه وتعالى ومن بركه الوحي الذي انزله الله ان اعلمنا بعداوته. عدو نحن لا نرى ولكنه شديد العداوه لنا، عدو له طبيعه، ان اي عدو اخر يمكن ان تعمل معه عقد المصالحه تحصل اليه. فالاحسان يعني كما قال الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد. في نوع من الأعداء كده خاصة من بني البشر، إذا أحسنت إليه فإن هذا يطفئ نار العداوة ويتحول إلى ولي حميد بحسن خلق والإحسان إليه. أخبر الله سبحانه وتعالى أن علينا معشر المؤمنين أن نيأس من أن يكون هذا الحال هو حالنا مع إبليس. لا يوجد سبيل على الإطلاق مع إبليس للصلح، لا يصلح، لا يمكن عقد مهادنة معه ولا مصالح. الإحسان إليه لا يمكن أن يؤثر فيه بل يزيده عداوة وحسدا. فبين الله سبحانه وتعالى أن مثل هذا العدو لا يوجد حل مع إبليس سوى أن تتخذه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فلأن عدو خفي. فمن الأعداء الأخفياء الأهل والأموال والأولاد، هو في الظاهر ابنك ثمرة فؤادك وفلذة كبدك، لكنه إذا فتنك عن الدين وكان سببا في ركوب الشبهات والمحرمات وخيانة الله ورسوله فما فعل أبو لبابة، أن كان عنده مصالح عنده هناك، كان عنده الإيه؟ الأولاد والأموال، فخشي عليه. وكما فعل من حاطب ابن أبي بلتعة في القصة المعروفة. واضح؟ فهذه العداوة خفية وهي في جسر لكي ماذا؟ لأنها غير ظاهرة، وأغلب الناس لا يلتفتون إليها، لا يلتفتون، يعتبر أن هذا عود مقبول، أنه بيقبل الرشوة هيأكل أولاد منين، عشان كده يقبل الرشوة يعني يذهب ويسافر من هذا الكفار، هنأكل الأولاد منين، هننمي المال منين، ده أنا أجيب مال وأثمره،

يتوب. بعض الناس في بعض الروايات وهذا المولى في هذه الروايات استدل على هذا القول تعالى ايه في سورة شاء أن يكون تعاون لك في سورة السور نعم أن يكون تعاون لك ربط به ريب المنوع. طبعا هذا يعني قوله ليثبتوك أو يقتلوك أو يقتلوك هذا حتى في آخر قبل الهجرة هو شرف كما يدل على السياق سياق القصة هذه. وهذه السورة سورة الطور يعني مما نزل قبل ذلك يعني لا يصح أبدا أن تكون الآية أن يكون لك عامة ربط يريد المنون مقصود بها إيه ما جاء في هذه القصة. هذا مما من الأسباب العاطفية ليثبتوك يعني ليحبسوك ويوثقوك لأن كل من حبس شيئا وربطه فقد جعله ثابتا لا يقدر على الحركة منه. إذا قيدت شخصا فأنت قد أثبتته يعني قيدت حركته. ثم اعترض هذا الرأي شيخ نجدي دخل معه في بعض الروايات إن شيخا أتى عليه مهابة وقال من نجد زعم أنه شيخ نجدي وهم لا يعرفونه فحضر بينهم وحضر معهم هذه المسورة. فلما اقترح هذا الاقتراح الأول وهو أن يحدثوه ويوثقوه فاعترض فقال بئس الرأس يأتيكم من يقاتلكم من قومه ويخلصه من أيديكم. فرد عليهم هذا الشيخ النجدي الذي كان إيه؟ إبليس. إبليس هو الذي يعني يطحف هذه الرواية هو الذي أتاهم في هذه السورة. ثم اعترض هذا الرأي شيخ نجدي دخل معهم فقال بئس الرأي يأتيكم من يقاتلكم من قومه أن تحدثوا قبيلات لن تسكت تأتون ويقاتلونكم ويخلصه من أيديكم. قال ثم قال هشام بن عمرو رأيي أن تحملوه على جبل وتخرجوه من بين أظهركم فلا يضركم ما صنع واسترحتم نفسي. وهذا ما أشير عليه لقوله تعالى أو يخرجوك أو يخرجوك يعني من مكة. فاعترض هذا الشيخ النجدي فقال بئس الرأي يفسد قوما غيركم ويقاتلكم بهم إن أخرجتموه من بينكم ونفيتموه سوف ينتشر تتكسر دعوته في مكان آخر فيتخوف هؤلاء الذين يقولون به ثم يعني يعود إليكم فيهزمكم. بئس الرأي يفسد قوما غيركم ويقاتلكم بهم. فقال أبو جهل لعنه الله أنا أرى أن تأخذوا من كل بطن غلاما وتعطوه سيفا فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهم. فإذا طلب العقل عقلناه واسترحنا. وهذا ما ذكره تعالى بقوله أو يقتلوك وليمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك أو يقتلوك. ثم قال النجدي اللعين طبق هذا الفتى هو أجودكم رأيا فتفرقوا على رأي أبي جهل مجمعين على قتله. فأخبر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ألا يبيت في مضجعه وأذن الله له في الهجرة. فأمر عليا فنام في مضجعه وقال له اتفح في غرفتي فإنه لن يخلص إليك أمر تكرهه. ثم خرج صلى الله عليه وسلم وأخذ قبضة من تراب فأخذ الله لأبطارهم عنه وجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله فهم لا ينصرون. ومضى مع أبي بكر إلى الغار وبات المشركون يخلقون عليا يحسبون أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا شاروا إليه ليخبروه فرأوا عليا فقالوا أين صاحبك؟ فقال لا أدري. فاتبعوا أثره فلما بلغوا الغار رأوا نجد العنكبوت على بابه فقالوا لو دخله لم يبقى النجد العنكبوت أثر. فخير الله سعيهم وأبصر مكرهم ثم مكث صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثا ثم خرج إلى المدينة. ويعني هذه القصة يعني فيها كلام من حيث سندها موضوع عن كبوت والزبيب والحمامة غير ذلك من الكلام المشهور مع أنه كلام مشهور يعني كلام في ضعف الحديث يظلم عواطف بعض الناس ولكن ليس بأمانيكم ولكن بفضل أهل الحديث وأهل الصنع. ويمكرون ويمكر الله أي يدبر ما يدبر مكرهم

الذي قاله هذا الاستنكاف وهذا الاستقرار انما قاله بعد ظهور الايات التي تفضح كذبه وتؤيد صدق موسى عليه السلام. يصل به الامر الى حد المثابره والعناد الى انه يتبع فرعون وبني اسرائيل داخل البحر نعم وراء هذه الايه. فالكافر دائما يعني يتخلى كلمه الغباء حتى دي يجي معناه انه عنده قدر من الذكاء لكن يغلب عليه الغباء. لا يعني عمل بصيره ما عنده نور بصيره ولا نور يعني الايمان. فكذلك هؤلاء الذين تكلموا هنا كما قص الله تعالى كبرهم في هذه الايه واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. لأن لو أنا عايز أنا أقول مثل هذا القرآن وأؤلف مثل هذا يعني القرآن الكريم المطلوب. وهذا غاية المكابرة ونهاية العناد. لماذا؟ لأن بداية الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة والقرآن الكريم يتحداهم وإلى نهاية البعثة المحمدية. والقرآن الكريم يتحدى هؤلاء المشركين الذين كانوا أفصح العرب على الإطلاق أفصح جمل. والفصاحة أيضا كان لها موضع جريد جدا يتحداهم ليل نهار ولم يستجب منهم واحد لهذا التحدي. وكل من تجاسر وحاول أن يستجيب للتحدي أتى بكلام يضحك منه العقلاء. الفيل من الفيل ذو جلد خطير وخرطوم طويل إلى غير ذلك من السخافات التي لا يملك الإنسان إذا سمعها أن يتماسك من الضحك والاستهزاء بها ولسخطها وركعتها. واضح اين فهذا منهم ايضا من باب المكابره. انتم مهزومون القران يتحداكم ليل نهار ثم تقول انا لو عايز اكتب مثل القران طيب ورينا. ولذلك هنا يقول تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. فالقران يتحداكم اثبتوا صدق دعواتكم. فهذا غايه المكابره والعناد. كيف لا ولو استطاعوا شيئا من ذلك فما الذي كان يمنعه من المسيئه لو شئنا لكنا مثل هذا. ما الذي يمنعك من ان تجاء وتفعل وقد تحد غير ما مره ان ياتوا بسوره من مثله. ليس هذا فحال فحذر القران تاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. انظر التحدي والاعجاب. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا المفروض ان هذا التحدي يحرك فيه النخوه والحميه بهذه الطيب نوريكم انها حماقه. يعني كان يزعمون ان الرسول الذي يقول لهم ولن تفعلوا بطرفه حتى يثبتوا كذب الرسول عليه السلام الذي يزعمونه. فهي القران يتحداهم في غايه القوه. هذه من اوضح ادله اعجاز القران الكريم ولن تفعلوا يعني مش لا في فقط الحدث بل ايضا في المستقبل. فلا شك انهم لو كان قدروا على ذلك لا استجابوا للتحدي. لكن وقع ما اخبر الله سبحانه وتعالى به فكان اعظم ايات على يعني ان القران كلام الله عز وجل. يقول فما الذي كان يمنعهم من المشيئه لو شئنا لقلنا مثل هذا. وقد تحدوا غير ما مره ان ياتوا بسوره من مثله وقرعوا على العجز. وابتكهم الله سبحانه وتعالى على عجزهم وذاقوا من ذلك الامرين ثم قورعوا بالسيف فلم يعارضوا سواه مع فرط انفتهم واستنكافهم ان يغلبوا خصوصا في ذات البيان الذي هم فرسانه المالكون لاذلته وغايه اجتهادهم به البيان والبلاغه والفصاحه وما ذلك عدلوا. ان هذا الا اساطير الاولين اي ما سطروه وكتبوه من القصص. القران ذا عباره عن اساطير الاولين كما يقول كثير من المنصرين من محاولة الإشاعة أن القرآن لا عبارة عن التوراة والإنجيل أخذت منهم شوية فقط وألف منها القرآن الكريم. طبعا يعني كذب صراح ولا يكون إلا إنسان جاهل كاحث ومغرور في الجاهل. لماذا؟ أن حتى في القصص القرآني القرآن مهيمن على معاداة. القرآن لا يحاكي ابدا في قصصه ما وجد في كتب اليهود والنصارى التوراة والانجيل وانما هو مهين ومصحح لما اختاره على الله سبحانه وتعالى وما اختاره على انبياء الله. فالقران ليس محاكيا وانما مهين على ما يعني سبقه من الكتب. نعم. فقيل اساطير

فبدل ما يكون في يقول في السجين قال ايه حجاره من السماء. المعروف ان السجين هي عباره عن حجاره مسومه للمعذبين تنفر من السماء كما تقول صب عليه مسروده من حديد. وانت تريد درعا فهي كلمه درع تقول مسروده من حديد وقدر في الصرف الدرع. او ائتنا بعذاب اليم يعني اما ان تمطر علينا حجاره من السماء السجين هذا الاطار المذكور او ائتنا بعذاب اليم من نوع اخر او هو يعني من عطف العام على الخاص. وعن معاويه انه قال لرجل من سبأ ما اجهل قومك حين ملكوا عليه امراه قال اجهل من قومي قومك. قالوا لرسول الله يعني هذا الرجل من سبأ قومك يعني الذين كنت تستمع اليهم قريش يعني قبل الاسلام اجهل من قومي قومك. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاه الى الحق ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره ولم يقولوا ان كان هذا هو الحق فاهدنا له فاهدنا له اي الذي هو الاصلح له. لكن طبعا لا يخفى ان في فرق بين القولين في فرق بين القول بين ان احنا نقول ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء وهذا الذي اعتمده القاسمي اساسا ان ايه ان هنا تهكم وفق بالحق ما من التهكم ان كان هذا هو الحق من عندك يعني كما يزعم محمد واصحابه فامطر علينا حجاره من السماء لتمكنهم من الجحود علقوا نزول الحجارة على أن يكون القرآن حقا. وطبعا معروف أن العاقل لا يطلب أن ينزل عين عذاب أو الحجارة من السماء فهم كانوا متمكنين تماما وممكنين بأن القرآن ليس بحق حتى إنهم علقوا على أحق على حقيته نزول الحجارة من السماء. فهذا إيه لذلك صدر الكلام بقول هذا غاية في الجحود إيجان في الجحود والعناد والمكابرة. واضح معنى أنه كافرين بالقرآن تماما لذلك علقوا النزول الحجارة من السماء على أن يكون القرآن حقا. فهذا ما أصدقه كلمة حق هنا معناه إيه التهكم. يبدو أن القصة المروية هنا إذا صحت عن معاوية هذا الرجل السبائي الرجل السبائي حملها على إيه إن كان هذا هو الحق من عندك كان يدعون الله سبحانه وتعالى الله إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولذلك قال إنهم قالوا ذلك ولم يقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدينا له فاهدينا له لأن يستمع كلمة الحق تكون إيه بقى يكون معناها الحق من عندك يعني إنهم فعلا يطلبون الهداية الربانية إن كان هذا هو الحق من عندك لم يقولوا فاهدينا له لأن الإنسان يطلب أن يودع الحق لكنهم قالوا إيه فأنزل علينا حجارة من السماء يعني لم يطلبوا الأصلح لهم ولكن لشدة جهلهم وعطوهم وعنادهم استفتحوا على أنفسهم بألسنتهم دعوا أن ينزل عليهم العذاب واستعجلوا تقديم العقوبة كقوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتي أنهم بغتة وهم لا يشعرون. وأيضا قال عز وجل وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وأيضا من ذلك أيضا سأل سائل بعذاب واحد يطلب ان العذاب ينزل بسرعه واضح سأل سائل بعذاب واحد للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعالي. وكذلك قال الجهاله من الامم الثالثه كما قال قوم شعيب له فاسقط علينا كسفا من السماء او فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين. وعن عطاء ومجاهد وسعيد بن دبي أن قائل ذلك النضر ابن الحارث صاحب القول الثالث قال عطاء لقد أنزل في النضر بضع عشرة آية فحاق به ما سأل من العذاب يوم بدر. يعني هو الذي قال إن كان هذا قد سمعنا لو نسأل لكنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وأيضا قال تبارك وتعالى هو إذكر اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم على القول بأنه النص. طب أجاب الله دعاءه وأتاه ما سأله من العذاب يوم بدر. وروى البخاري عن أنس أن قائل ذلك أبو جهل هو الذي قال إن كان هذا هو الحق من عندك وهو يقول اللهم إن كان ما يقول محمدا حقا فاختف بي وبصرتي. ونحن نقول الحمد لله أن ربنا تعالى لم يستجب لعمرو بن العاص